إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأخوة الأعزاء، نتابع دروسنا عن اليهود وكيفية المواجهة لهؤلاء اليهود، وعرفنا أن لا طريق يصح للمواجهة مع اليهود إلا بالطريقة الإسلامية، إلا بتلاوة القرآن العظيم، وفيه المخرج من جميع الفتن. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. تلاوة القرآن حق تلاوته. ولقد علمنا فيما مضى ومر بنا أن الوصف الأنحس وأن الوصف الأقبس والذي تسبب في كل صفات اليهود تقريبا أنهم سماعون للكذب، فأدت بهم هذه الصفة أنهم يقبلون الأخبار الكاذبة تروج عليهم بمجرد زخرفتها وبهرجتها، بزخرف القول تروج عليهم الأخبار الكاذبة، لا يتبينون ولا يتثبتون. فصار الأبناء والأحفاد يأخذون عن الآباء والأجداد أباطيلهم من الأحبار ومن عتاة المردة من هؤلاء، فحكم الله عليهم إلى يوم الدين بأن تشابهت قلوبهم، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة أجيال تلو الأجيال من يسوهم سوء العذاب. كل هذا بسبب الصفة الخبيثة الأولى، ألا وهي أنهم سماعون للكذب، فوقعوا في كل ما وقعوا فيه، ورادت عليهم الأخبار الكاذبة من ناحية والأوامر الباطلة من ناحية، فهم يقبلون الباطل بنوعين، سواء في الخبر أو في الإنشاء. في الخبر تروج عليهم الأخبار الكاذبة، وفي الإنشاء يقبلون الأمر بالباطل ويقبلون النهي عن الحق. وقبلوا هذا التلمود، وكما بينا فيما مضى وذكرناه كثيرا من التخطيط العجيب الذي راجع على هؤلاء القوم. فأقدر وأخبث وأخطر صفة عندهم هي أنهم سمعون للكذب. الأكثر من ذلك بالنسبة لنا نحن أن الأمة وقعت في هذا الوصف الآن، فصارت في الغالب سماعة للكذب، تروج عليها الأخبار الباطلة برغم أنها من هؤلاء السماعين للكذب. الأخبار المبهرجة والمزخرفة من اليهود أصبحت تروج على الأمة. اليهود هم سماعون للكذب، يمتلكون الوسائل الإعلام في العالم، وعن طريق وسائل الإعلام وسماع الكذب، عن طريق هذين الأمرين لازم يكون وسائل الاعلام الساحره وجاءوا بسحر عظيم فعلا عن طريق هذه الوسائل الاعلاميه في السينما في الاذاعه في الشاشات المرئيه وهي الاكثر، واستغلوا ان الناس لا يتثبتون ولا يتبينون مستخفون. فترك على سبيل المثال في امريكا لانهم طبعا سماعون الكذب من باب الاولى، فترى هناك يظنون ان الفلسطينيين هم المعتدون وانهم هم الهمجيون وهم قساة القلوب وهم بتأثير هذا الاعلام اليهودي الذين هم سماعون الكذب، واستغلوا ان الشعب هناك سماع للكذب ايضا، فاستغلوا ذلك وصاروا يحبكون تخطيطهم وكيدهم ويمكرون بالليل والنهار حتى صاغوا وجدان الناس كما يريدون. الاخطر من هذا كله كما اقول ان الامة الان صارت في الغالب سماعة للكذب، والكذب الذي يرد من اليهود. نحن في انحس فترة تمر بها الامة منذ 200 سنة تقريبا او اكثر. لماذا؟ لهذه الصفة الخبيثة جدا، سماع الكذب. وضربت امثلة عليها في الدرس الماضي، ولكن الامثلة على سماع الكذب تكاد تصل الى المليون او اكثر، تكاد تصل الى اللا حق سماع الكذب. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني مثلا في احداث البوسنة على سبيل المثال، قاموا بتصوير بعض فضاعات الصرب وإذاعة بعض أخبارهم أن رجل جنديا صربيا دخل على أم المسلمة المسلوية وهي في المطبخ لا تعلم ما الذي داهم بيتها وقطع طفلها ومزق أوصاله، فإذا بهذا الجندي الصربي يضع هذا الطفل يذبحه أمام أمه ويقطعه ويضعه في هذا الإناء الذي تطوي فيه الطعام أمام أمه وأذيع هذا. وعرف الناس قساوة الصرب وحقد الصرب وسداد القلوب والصراع الرهيب الذي بيننا بينهم، وأخبرنا الله به عز وجل في هذا القرآن العظيم والذي نحن ملزمون بتلاوته حق تلاوته. ثم مرت الأيام وجاء الإعلام بعد ذلك بمكر اليهود أيضا، وهم يركبون كل الباطل وكل المبطلين، فجاء هذا الإعلام أيضا فأذاع صورة أو أشاع صورة لرجل مسلم، قد يكون فعلا هو كذلك وقد يكون مأجورا وقد يكون تمثيل إعلام وكذب، والكذب يروج على الأمة السماعة للكذب. جاءوا برجل يرقص في رأس السماء أو يشعر الخمور أو في أثناء الحروب وهم يرقصون فيه الملاجئ يعني هدئوا من رأيكم أيها المسلمون فإن إخوانكم هناك بخير وإنها طبيعة الحروب وناسي المسلمون، لأنهم سماعون للكذب. أي خبر مبهرج أو مزخرف في التلفاز أو الشاشات المرئية الناس يقبلونه، وصف عام للناس، فأدى بنا إلى الحضيض. لماذا هذه الطائفة العلمانية الكافرة المرتدة الفاجرة الدائرة في بلاد المسلمين حتى قدر الله لها السلطة في بلاد المسلمين عقوبة بالمسلمين؟ لأنهم سماعون الكذب. هذه الفئة المسلطة على بلاد المسلمين هم أصلا سماعون الكذب، فراجع عليهم الكذب اليهودي، فهم سماعون الكذب فأصبحوا كاليهود وأخبث منهم، وأصبحوا يحاربون الإسلام حربا شعواء لا هوادة فيها. كل ذلك ترتب على هذا الوصف انهم سماعون للكذب. الان مثلا السلطة الفلسطينية تقوم بمفاوضات، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يستمعون الى المفاوضات والى اخبار المفاوضات وينظرون اليها على انها شيء. لقد قامت الحقائق الدامغة على خيانة القوم وعلى عمالتهم وعلى كفرهم وردتهم ودعاريتهم وعلى انهم يكرهون الاسلام اشد من اليهود. قامت ادلة على ذلك، وقامت ادلة على انهم لا يهمهم امر القدس ابدا بحال من الاحوال، وانهم يفكرون في ان يدعوا القدس هكذا لليهود على واقعها الان كانها مدينة اهلهم ومدينة ابائهم ورثوها عنهم ليست مدينة المسلمين، وان يأخذوا ابابيس واشياء مبعثرة من الارض هناك حول القدس ليصنعوا منها عاصمة للدولة الفلسطينية. هم فعلا عقدوا العزم على ذلك، لكنهم يستغلون ان الناس سماعون الكذب فيروجون ويبثون اية اخبار بالاتفاق مع اليهود والناس يصدقون. فلن تصح المواجهة مع اليهود الا بالقرآن، الا بإثبات القرآن. كيف الامة سماعة للكذب؟ معظم الناس سماعون الكذب. هذا هو الله الذي اتعبنا جدا في جميع القضايا، ان الناس يسمعون الكذب، يسمعون الباطل بنوعين، في الخبر ان يكون كذبا، او في الامر والنهي ان يكون باطلا، والناس يقبلون. ما هو الحل؟ كما قلنا، لا حل الا بتلاوة القرآن حق تلاوته. هذا هو الحل، ولا نجد حلا غيره. وقد ييسر الله عز وجل دروسا في صناعة الكذب هذه، كيف تحول الناس الى صناعين الكذب، فراج عليهم كل الباطل بجميع انواعه، ووصلنا الى ما نحن فيه الان. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لكني اريد اليوم كما وعدت ان اخذ سياقا محددا من سياقات القرآن في سورة الاعراف على سبيل المثال، بعد ان اخذنا بعض الدراسة العرضية في كتاب الله، يعني اخذوا مفاتيح الشخصية اليهودية، اخذنا واحدا منها ثم بحثناه في سورة كذا وفي سورة كذا وفي سورة كذا بجولة عامة في كتاب الله، فاخذنا هذه المفاتيح من خلال التفسير العرضي لكتاب الله عز وجل. لكننا نريد اليوم ان ناخذ سياقا قرآنيا لكي نتعلم كيف نتلو القرآن حق التلاوة، لدينا في ذلك ما استطعنا والله المستعان. فسورة الاعراف كغيرها من السور هي سورة مكية، وتذكرنا بما قلناه في البداية، كيف يفصل الله امر اليهود في العهد المكي ولم يوجد اليهود بعد الا في المدينة، وكيف يذكر الله عنهم كل ما ذكره في هذه السورة، شيء عجيب جدا. سورة الاعراف، نحن نعلم ان اليهود في هذه المواجهة لهم تخطيط مدمر، لانهم يعرفون ان الخطر عليهم هو القرآن وهو الدين هو العقيدة الاسلامية وهي المواجهة الاسلامية، وانهم يتلاعبون بالسماعين للكذب كيفما يشاءون، لانه من خلال المواجهة العلمانية الاشتراكية البعثية القومية الوطنية الحزبية من اي اسماء هم سماعون الكذب، والا لما تركوا المواجهة الاسلامية ابدا، لما تركوا الكتاب العظيم، هم سماعون الكذب. فاليهود يتلاعبون بهم لانهم اصحاب خبرة طويلة في هذه الصفة، سماعون الكذب، اصحاب عراقة طويلة ممدودة ضاربة في جذور التاريخ، سماعون الكذب. فاستغلوا المواجهة العلمانية والاشتراكية والبعثية والقومية وما شابه، استغلوها في ان روجوا كل اباصيرهم على الناس، فصارت هذه الانظمة الطاغوتية الظالمة في بلاد المسلمين تسحق الطلائع الاسلامية التي تنادي بالمواجهة الاسلامية مع اليهود. هناك خطة تدميرية عجيبة جدا يخط او يمكر بها اليهود، او هي اصل تخطيطهم. اول شيء فيها عزل القرآن عن الحياة، ونجحوا كما ترى، عزل القرآن عن الحياة، ويكتفى به في المآتم والصرادقات وفي الصلوات، ويدوب يعني في عجائز المساجد او اماني يطلى بلا اي فهم وبلا اي دراسة. وإن وجدت الدراسات اللغوية والنحوية واللغة العربية، فلا يوجد الدراسات الفقهية التي تنزل الآيات على الواقع حتى نتحرك بهذا القرآن العظيم. إذا ما فيش فقه طبعا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ده تخطيط اليهود. البند الأول في التخطيط اليهودي، ونجحوا في ذلك بوسائلهم، بإعلام وغير إعلام. البند الثاني من تخطيط اليهود، تفريغ القرآن لمحتواه. تفريغ القرآن لمحتواه الحقيقي حتى لا ينزع على الواقع. يعني عزلوه عن الحياة، ثم جاءوا لمن يقرؤونه ويتفكرون فيه، ففرغوه من محتواه الحقيقي بسوء التأويل وبلي الآيات باستعمال علماء السوء وغيرهم الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. وقد كان والاعلام ليل مع نهار، نصر الليل والنهار، يصور لك الايات على ما كان يا ما كان في سالف الزمان، او على انها لا تتعلق بالواقع الذي نحن فيه. ويقضي صاحب العمة ويقضي شيخ كبير مشهور يحدث الناس بالآيات على أنها تاريخ وانتهى، ليس على أنها تمثل واقع، لأنها آيات من علام الغيوب الذي يقدر جميع الأمور، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. هذا شيء بشع جدا يحدث في الأمة الآن، بشع بشاعة رهيبة. طبعا ده هو التخطيط الثاني، تفريض القرآن بمحتواه فلا ينزل على الواقع ولا يتحرك المسلمون به بعد أن عزلوه عن الحياة. ثالثا توجيه الفكر المسلم اللي هو الثقافة ووزارات الثقافة في بلاد المسلمين، حدث ولا حرج عما تفعله بالمسلمين. توجيه الفكر يكون فكرا غربيا سائدا في بلاد المسلمين أو شرقيا، المهم أن محوره هي مجافاة الإسلام عقيدة وشريعة، مجافاة الإسلام لجميع محاور الإسلام. هذا هو التخطيط، ده البند الثالث من التخطيط اليهودي. البند الرابع من هذا التخطيط إطلاق الحياة الماجنة الصاخبة، حيث لا يرجى أن يؤون الناس لهذا الإسلام بعد أن تعودوا الزنا والخمور والرقص والعفرة والدعارة وأنماط حياة تتناقض دائما مع الإسلام. لا تخطيط يهودي ونجحوا فيه، نجحوا في كل هذا. خامسا بينهم حاجة واحدة بعد ذلك، أن تخرج الطلائع الإسلامية أو الناشئة الإسلامية أو الدعاة الذين هم على الحق لا المنصورون الذين لا يضرهم من خذلهم. فهذه الطلائع هي خطر جدا على اليهود، لأنهم سيبصرون الناس بطبيعة المواجهة بيننا وبين اليهود. فإذا هم قد عقدوا العزم على سحق هذه الناشئة الإسلامية وعلى سجنها وتعذيبها وإبعادها ومحاربتها في أرزاقها وفي أسرها وفي نسائها وأطفالها. ده تخطيط يهودي نجحوا فيه وحاصل الآن، وهذا يفسر البشاعة الرهيبة التي يقوم بها هؤلاء أو هذه الأنظمة الطاغوتية التي تتحكم في أكثر بلاد المسلمين. بناء على هذا التخطيط اليهودي العجيب، ولا وقت لكي نبين شيئا من سر هذا التخطيط، لكنه حادث فعلا. هذا التخطيط او هذه الخطوات الخمسة التي تكلمنا عنها فعلا تفسر الغازا كثيرة وطلاسنا فعلا مازت بها الساحة من حولنا في بلاد المسلمين. كيف استمات اليهود مثلا في تقوية الاحزاب الشيوعية العلمانية في بلاد المسلمين؟ بل كبار اثرياء اليهود يدفعون لهم التكاليف. ما السر؟ الخمسة اللي قلناها دي، فلا حول ولا قوة الا بالله. ويفسر ايضا للتخطيط اليهودي المدمر سر موجات الالحاد المحمومة في كل وقت هم اسد في الالحاد. لما ان ينسى الالحاد في بلاد المسلمين هو ده المطلوب، عجز القرآن وتفريغ المحتويات وتكوين فرقة اخرى اتجاه فكري غربي سائد يجابه ويواجه القرآن ويقوم بالغاء القرآن. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موجات الانحلال المحمومة تتدفق على بلاد المسلمين عبر مخطط مرسوم عن طريق الأغاني والساقطة والمسرحيات الهابطة والأشرطة المادنة، تخطيط والمعاول الهدم الثلاثية، الآداب الخليعة، قصص البنت، طبعا الصحافة المنحلة، الأزياء المثيرة لأدنى الشهوات، يعني كما جاء بذلك البروتوكولات التي يسمونها بروتوكولات حكماء صهيون، وهي يعني قواعد تنهى شياطينهم. ويفسر ايضا الخمس بنود دول تدمير الخطة المدمرة اليهودية، تفسر ايضا قضايا غريبة لسه مثلا قضية الاستهزاء بعلماء الاسلام، كل ده ناتج عن البنود الخمسة اليهودية. الغاء المحاكم الشرعية رضاء لليهود، الاطلاع على تعديل وتغيير قوانين الاحوال الشخصية، مؤتمر المرأة، مؤتمر السكان كما تعلمون، كل ده بتخطيط يهودي، لانهم يسعون في الارض فساد يجدون ولا ينامون لإحداث جميع أنواع الفساد في الأرض كما تبين لنا من دراستنا لمفاتيح الشخصية اليهودية. تطوير الأزهر مثلا لتفريغ المعاناة دين الإسلام، وتعلمون التاريخ، ولا زلت أذكر هذا اليهودي آل جور نائب كلينتون كيف يأتي إلى شيخ الأزهر في بلد مسلم، ما الذي يريد هذا؟ نائب رئيس أمريكا يأتي إلى لماذا؟ تخطيط يهودي رهيب رهيب. انظر سماع الكذب وصل بالشعب الأمريكي ووصل بالمسلمين، انظر الى الشعب الامريكي وصل به الى اي حد. المفترض انه شعب مصري، والنصرانية تكرهوا اليهود جدا كما تعلمون، لكن انظر الى طريقة سماع الكذب شيئا فشيئا. تحول الشعب الامريكي الى منتخب لآل جو الذي اعلن نائبه جوزيف واحد من يعني اشبه بحبر من احبارهم، اشبه بحبر من احبارهم، فلا حول ولا قوة الا بالله. يبقى نائب له فيقتل الجور او يزاح او يغيب او هو يغيب او يعتذر او يستقيل ويترأس، وكان هيحصل ويترأس امريكا واحد حبر واشد من الاحبار، فماذا يريدون؟ ولا تعلن علوا كبير. كل من يستغلون صفة السماع للكذب. فالخطة التدميرية الخامسة التي ذكرناها كيف ينفذون غير المسلمين عن طريق ايضا ان الناس تقبل الاخبار الكاذبة وتقبل الامر بالباطل والنهي عن الحق. ايضا هذه الخطة التدميرية تفسر لنا الضراوة الوحشية الجاحشة في معاملة الحركات الاسلامية في بلاد المسلمين، لتمثل رأس الحربة في قلب المخطط الشيطاني الزاحف في الوقت الذي تطلق فيه الحرية للشيوعية والعلمانية والادعارة والإفساد لتهديم العقائد والأخلاق وما شابه. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا اللي هو معركة الوجود بين القرآن والتلمود، دائما أندل عليه لأنه وجيز ومفيد جدا وكلامه مختصر، يعني ليتنا حفظناه ودرسنا فيه وبدأنا في تلاوة القرآن حق التلاوة حتى نخرج من هذا المنعطف النكد، نخرج سالمين الى بر الامان، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فخطة يهودية واستطاعوا بها ان يفعلوا ما يريدون وان يصلوا الى ما يريدون. وقضيتهم الكبرى الان هي كسر الحواجز بيننا بالتطبيع، يعني بين اليهود وبين المسلمين. طبعا اتكشفوا في الانتفاضة الاخيرة، لكن كثير من الناس لا يزال يؤيد التطبيع. مهمتهم تنصر اثار المعالم التي اقامها القرآن لمن استمع القرآن ولمن تلا القرآن حق تلاوته، فاصبح نسيجه به العداوة الشديدة لليهود لما يعرف من صفاتهم ومن حقائقهم. فيريدون طمس الاثار والمعالم التي اقامها القرآن العظيم في نسيج النفسية الاسلامية عن اليهود حتى يفرغوا في تصورهم. اليهود عايزين يفرغوا من معركتهم مع اخر الاديان بعد ان فرغوا من معركتهم مع النصرانية، وتعرفون ماذا صنعوا؟ لان حتى بعض الكاثوليك في الفاتيكان في ايطاليا يزورهم ويبرئهم من دم المسيح يحواء، تعرفون. وطبعا بروتستانت في انجلترا او في امريكا ماذا فعلوا؟ تكلمنا عن ذلك كثير. اللي باقي لهم الاسلام القرآن ان يتلى حق تلاوته فيكشف امرهم للناس وتقوم الحروب، والكل يتمنى الشهادة في سبيل الله لكي يقارع اليهود ولا ينام ابدا. هي دي طريقة القرآن. هم يخشون جدا ان يعود المسلمون الى تلاوة القرآن حق التلاوة. فطبعا القضية بيننا وبينهم ليست مسألة مصالح بل مبادئ فعلا، وهي صراع عقيدة ودين حقيقة، مش مجرد صراع اوطان او اراضي او الاراضي المحتلة او ناخذ ارض كذا او حدود كذا. كل ده تمويء، ويروج على الامة السماعة للكذب للاسف الشديد، يروج عليها من الصراع بيننا وبينهم على ارض كذا او قطعة كذا او ولاية كذا او الخط كذا، بل هو صراع دين وعقيدة مش اقوام واوطان. وقضية ايمان او كفر، ايمان بالوحي المنزل من السماء او كفر بهذا الوحي المنزل من السماء. فالله المستعان. نأخذ بإذن الله كما وعدنا مثالا من سورة أعراف على سبيل المثال كيف نبدأ القرآن. وهذه سورة مكية، سورة لنعرف مدى الخطورة ومدى خطورة الأمر في التعرف على اليهود وفي فهم اليهود من خلال كتاب الله. والعهد المكي لم يذهب الرسول بعد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ولم يلقى اليهود بعد، وتكلمنا عن هذه النقطة في بداية هذه الدروس عن اليهود لأهميتها. فلو أخذنا من سورة الأعراف مثلا وبعض ما يناسب المقام من سورة طه، لما استهلت سورة الأعراف حديثها عن بني إسرائيل بموقف نبي الله موسى عليه السلام من فرعون وثباته أمام فرعون وأمام جبروت فرعون، ثم عرضت مشاهد التحدي التي انتهت بسحرة فرعون الى الخضوع لسلطان المعجزة الالهية. تعرفون طبعا يعني ماذا قال الملأ من فرعون؟ قالوا اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك، اول قراءة ثانية والهتك، وفرعون كان له آلهة متعددة، الشمس والقمر وآلهة كثيرة جدا كانت لفرعون. ثم هو اعتبر نفسه ابن للآلهة فصار من الآلهة. فلا تعارض بين الفكرتين وبين الرأيين في التفسير. وذرك وآلهتك أو إلهتك، فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. والقهر هو الغلبة بإذلال، نغلبهم بإذلال وبإهانة لهم، وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. أدي لنا في ذلك عبرة، عندما تشتد الأمور شدادا وتصير الظلمة حالكة السواد كما نحن فيه الآن في بلاد المسلمين، هل نيأس من نصر الله؟ هل نتعجل الأمر؟ هل نخالف شرع النبي عليه السلام؟ هل نترك هذا القرآن إلى المخمخة تتصرف ناس أناس كثيرين جدا؟ لا. لا لا لا لا لا، هذا هو رسول الله موسى وكلمه عليه السلام يقف مع قومه. ومن؟ فرعون. وإن فرعون لا عالم في الأرض وإنه من المشركين، يقف متهددا. من؟ يتهدد بني إسرائيل. وسينفذ لأنه عالي، وإن فوقهم قاهرون، وحيقتل الأولاد ويستحيي النساء. فهل فعل؟ هو فعل ذلك أيام قبل ولاية موسى أو أثناء ولاية موسى، خشية أن يولد من بني إسرائيل من سيدمر فرعون وملكه ويدمر ما كان يعرف، فقام بالتقتيل وبالتذبيح. لكن في هذه المرة هيقتل الأبناء ويستحيي النساء وإن فوقهم قاهرون. طب هذا الموقف على بني إسرائيل أن ييأسوا أو أن يقنطوا من رحمة الله؟ حاشا لله عز وجل، ومعاذ الله أن يحدث ذلك للمسلم، خصوصا إذا كان معه رسوله عليه السلام. فما الذي فعله موسى؟ لا يملك إلا الآتي، يعني بنو إسرائيل المستضعفون والمسلمين أي المستضعفون في بلاد المسلمين إلا ما رحم الله عز وجل. والأنظمة الطاغوتية كالفراعنة بالضبط وأشرس، لأنها تزعم الإسلام فتخطيطها أشرق بل مكر الليل والنهار. طب نعمل إيه؟ كما استضعفين، هذا هو القرآن، يجي تلاوة القرآن حق التلاوة، هذه تلاوة القرآن حق تلاوته في بلاد المسلمين. موسى قال لهم إنهم استعينوا بالله واصبر، كذلك كل داعية يقول المسلمين استعينوا بالله واصبروا. تعرفوا على تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام واستعينوا بالله واصبروا، مفيش حل غير كده. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله، أرض المسلمين غير المسلمين لله. يورثها من يشاء من عباده، يجعل هذا الطغية حاكما على بلد ما، ويجعل ذاك الطغية حاكما على بلد ما، ويجعل ذلك المؤمن حاكما على بلد ما لله في خطي شهود. إن الأرض لله، يورثها من يشاء، هذا ليعود إلى الأصول. فلا يهتز الإنسان ولا يهتز الإيمان عندما تسلط الظلمة والحجرة والدعاق خصوصا على بلاد المسلمين، ويبتشون بطا شديدا جدا بالطلائع الإسلامية بالناشئة الإسلامية تتل أن تعيد المواجهة مع اليهود ومع غيرهم بالطريقة الإسلامية، بالناشئة الإسلامية تريد أن توصل القرآن متلوا تلاوة حقيقية بإنزال آلات في واقع الناس ليتحرك بها الناس، فتجدوا بطشا رهيبا شديدا بوحشية فاحشة فعلا عليهم. طب هذا اللي كان هيفعله فرعون. فموسى قال استعينوا بالله واصبروا، بس هو لا يملك الا هذا في عصر الصدعات. استعن بالله والله معك يسمع ويرى ويثبتك ويريك في المنام وفي غير المنام ما يطمئن به قلبك وما تثبت به، ويجعل لك الايات لانه ارحم بك من امك التي ولدتك والله العظيم. استعينوا بالله واصبروا، فلا يأس ولا قنوط ولا احباط. هو دي طريقه القران وتلاوه القران حق التلاوه. شوف بداية القصة العظيمة يصل ايه؟ استعينوا بالله واصبروا. ليه؟ ما هو ممكن او بكرة يديلك الملك. فعسى الله ان يأتي بفتح الامر من عنده. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، ارض فلسطين لله، ارض مصر لله، ارض العراق لله، ارض امريكا لله. ولكن الله في خطيش يقول ولله سنن ربانية تعمل في الكون في حياة البشر. لما قدر الله لامريكا هذا العلوم. لما قدر الله ان يتسابق المرشحون للرئاسة في ارضاء اليهود، ثم قدر الله ان كان سيحدث ان يتولى يهودي قيادة هذه البلد العاتية الان الخب الاوحد كما يقال فيما يتعلق بالاسباب القوة العسكرية والاذلال البشر للبشر، ثم يجعل خليفته ونائبه ويعلن ذلك ومع ذلك ينتخبه الشعب. ولكن الله سلم من هذا، ولكنه سلم من اي شيء، يعني لتولى مكانه مسلم والكل يتبارى في العداوة الشديدة للإسلام. إنما الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، هذا ملك الله عز وجل. لكن لا نيأس مهما كنا مستضعفين. استعن بالله ولا تعجز. استعينوا بالله واصبروا ان الارض لا يموت من يشاء من عباده. والعاقبه يعني النهايه للمتقين. وما هي التقوى؟ انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المصير. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر على هذا الدين، على تلاوة القرآن حق تلاوته وفهمه والعمل به، هو ده التقوى والصبر على ذلك والاستقامة على ذلك كما بيناه، هو ده الحل. عايز يبقى العقيدة في النهاية ان تمكن في الارض وان يمكن الانسان وان تحكم الارض بشرع الله وان تعطى الفرصة للجهاد في سبيل الله ولتعطى الشهادة في سبيل الله ولان تعتز بالاسلام بدل من الاستضعاف الحالي في اكثر من المسلمين. استعن بالله واصبر واعلم ان الارض هي ملك الله عز وجل وان العاقبة للمتقين. تحرص على التقوى الى ان يأتيك امر الله وانت على ذلك. هذا يعني في بداية هو ذا القرآن. والعاقبة المتقين قالوا بخور بادي رهيب وبشيء يعني يدل على الذلة والمسكنة وعلى، لكن يعني اعتبروا ان منهم طبعا تعرف ومن قول موسى امة تهدون بالحق وبه يعدلون وجعلوا ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. فالقران ينصف منهم دائما طائفة مسلمة، طبعا منهم دائما طائفة مسلمة تعرف على الحق. قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا، يعني من قبل ان تولد اشيع. وفرعون علم ان واحدا من بني اسرائيل سيولد وهو الذي سيدمر فرعون وملكه، فقام بالبحث عن الابناء والاطفال ليقتلهم. فقالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا الان، او من قبل ان تأتينا بالرسالة واحنا في الذل والمهانة دي، ومن بعد ما جئتنا واحنا في الذل والمهانة. إما أن يريدوا بذلك أن موسى لا قيمة له وأن رسالته لم تأتي لهم بخير والعياذ بالله، وهذا غير مستبعد عن طائفة منهم. وإما أن يكون عن خور وعن ضعف واستسلموا ماذا نفعل والغم والهم. الله فين الاستعانة بالله والصبر؟ فين؟ فين الجأ يعني التفويض الأمر إلى الله؟ أين اللجأ إلى الله عز وجل؟ فهذه طبيعة الملكية اليهودية، صارت أكثر الأمة الآن كذلك فعلا، صارت بهذه الطبيعية، بهذه الطبيعة. عندما نتكلم ونقول امر الله بكذا وامر رسوله بكذا عليه الصلاه والسلام، فياتي كثير من المسلمين لك تعبنا بقى من الكلام الكثير ده، عايزين نشوف مصالحنا احنا. ما سمعنا الكلام ما هو ده ودينا من قبل ان تاتينا وبعد ما جئتنا، ما القران بيتلى ليه؟ ما هو دي تلاوه القران حق تلاوته. قال عسى ربكم، في نفس الايه قال عسى ربكم ان يهلك عدوك. الرجاء يرجو لهم ذلك ان اتقوا ربهم، لانه قال والعاقبه المتقين. فلو استعانوا بالله حق الاستعان وذكر الفاتحه اياك نستعين واياك نستعين واياك نستعين، ولو صبروا حق الصبر على الطاعه وعن المعصيه وعن البلاء على المنهج المحمدي عليه الصلاه والسلام، لو فعلنا ذلك وبعدين حافظنا على التقوى واستقمنا يعني استمرار على التقوى مع الصبر والاستعانه بالله، النتيجه باذن الله ان يحسب الله الاسلام في الارض وان يعيده كما كان السلف. وسيحدث يوما ما، والارض ملك الله، مش لازم يحصل النهارده، واذا ما حصلش خلاص مش مع الاسلام في داهيه الى جهنم وبئس المصير. الارض ملك الله عز وجل. يريد الله ان يبعث بعث النار من الناس، مالك انت؟ الارض بتاعتك ملك الله عز وجل. الله يريد ان يتخرج من الاجيال دي مليار واحد اهل النار، هذا عدل الله عز وجل. ثم انت ده الله في خلقه شؤون، الارض لله ملك الله يحكم ما يريد والله في خلقه شؤون. فقال لهم عسى ربكم، ما تيأسوش في وقت اليائس لازم والخور والضعف، قال لهم عسى ربكم ان يهلك عدوكم العمل الذي اذاكم بكل انواع الاذى، ان يهلك عدوكم مش بس كده، ويستخلفكم في الارض. وقد كان وانجز الله وعده، فينظر كيف تعملون، هل تكثرون النعمه ولا لا. فيرغبهم هذا هو الرجاء بالله، عسى ربكم. ولقد اهلك الله فعلا فرعون وجاء وعدوه متحققا، هل شكروا هذه النعمة؟ لقد استخلف الله بني اسرائيل بعدها، هل شكروا نعمة الاستخلاف؟ هل شكروا نعمة اهلاك عدو امامهم وهم ينظرون؟ كان الله قادرا ولا يزال على ان يهلك الفراعنة والطواغيت وهم في بيوتهم وهم في مساكنهم، وده امر سهل جدا ان ذلك الله يسير. لكن الله عز وجل قدر ان يهلك فرعون وملأه وجنده امام بني اسرائيل. اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون نعمة كبرى، نعمة كبرى. هل شكروا هذه النعمة؟ طبعا لما يشكروها، ودي بقى السياق سورة الأعراف. يعني أنا تكلمت عن المفاتيح الشخصية الأولية، وتكلمنا كثيرا في جولة يعني مختصرة لكنها جولة، لكن هنا في سورة الأعراف نبين كيف يحدثنا القرآن وكيف نستطيع أن نتلو القرآن حق تلاوته. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا ماذا فعل الله بفرعون وبالسنين؟ أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم إلى أن أتى الموعد من الله عز وجل، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. من آية 136 137 سورة الأعراف، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. الحسنى ليه؟ طبعا كلمة الله هي العليا وكلمة الله هي الحسنى، لأنها لا تكون إلا حقا. أهلك الباطل ونصر الحق، هي حسنى من أجل ذلك، وهي الحسنى بالنسبة لبني إسرائيل أن مكنهم الله. الله تعالى هو الملك وأنت العبد، الله يتعبدك الآن لأنك مذلول مقهور في الدنيا لغيرك من البشر، وانظر هل تستعين به وتصبر أم تيأس وتقنط وتقل الأدب بقى بتاعك. وهذه كده انظر شو هتعمل ايه، انظر كيف تعملون، او يمكن لك في الارض. وشوفك هتعمل ايه في الارض، ما هذا هو الملك وانت العبد، يخليك مستضعف. هتعمل ايه في عصر الاستضعاف؟ ها هتشتغل معاهم ولا هتصبر وتتقي الله؟ ويمكن لك شو تعمل في عصر كان بتغتر بقى وتعمل اله وتقوم بنفسه الظلم اللي كان يقوم به العلمانيون، ان كلمتهم لا تنزل الارض، وانه الطلب والغرور والجهل والرئاسة واتباع الرئاسات. ما هي ابتلاء، والله تعالى هو الملك وانت العبد. فلا الله تعبد بني اسرائيل في عصر الاستضعاف ويتعبدهم في عصر التمكين، هكذا اخبرهم عز وجل. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، ولان وعد الله، ومن اصدق من الله وعدا؟ لا احد. من اصدق من الله قيلا؟ لا احد. الله وعدهم بهذا الرجاء على لسان موسى عليه السلام ان ينصرهم وان يستقرهم في الارض، فينظر كيف يعملون. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. طيب فما الذي حدث بعد ذلك؟ دي الآية كانت 137، طب الآية 138. شو ما انا بقولك، انا اريد كيف تتلو القرآن حق التلاوة. انا بقول لك ارقام الادمي سوره الاعراف الان عشان تتابعها بعد ذلك، وتتابع معي الان. ادي 137 اتكلمت عن نعمة الله على بني اسرائيل، وفي اهلاك عدوهم، وفي انشائهم، وفي تمكينهم في الارض. طيب تعالى بقى بعد ذلك اي 138 بعدها، وجاوزوا، نشوف هل شكر النعمة ولا لا. وجاوزوا ان بني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعتبون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا اله كما لهم الهه، قال انكم قوم تجهلون. وشرحنا هذه الايه فيما مضى. لسه شوف النعم وانطلاق البحر والايات العظيمه جدا، ومع ذلك اول ما اتوا مروا، يعني اتوا على، يعني مروا بقوم يعكفون على اصنام على شكل البقر، والاصنام دي يعني بتتخذ دي لانها يعني وسط بينهم وبين الله، وعايز عبادة الشخوص، لان الانسان دائما قلبه في حيرة، هو ده نوع من التألف، نوع من، والاله احد المعاني او احد المعاني الذي يحتار العباد في قوته وعظمته وجبروته عز وجل وفي كمالاته، فلا يحيطون به علما. فهو ده الاله الذي يستحق العباد، فهم من ناحية اللي موجودة جواهم، ومن ناحية الاباطيل الاخرى يريدون ان يعبدوا الها يلمسونه بايديهم، عبادة الشخوص وعبادة التماثيل وعبادة الاصنام. اجعل لنا، ويقول لك كان بالمن لموسى، واجعل الاله يكون مجعولا، ومجعولا من من؟ من مخلوق، من موسى او من غيره. طبعا شرحنا ذلك وعلقنا على هذه الاية فيما مضى. هل هذا هو شكر النعمة؟ قال انكم قوم تجهلون، يعني هذا المصيبة، هذا البلاء، بعد ده كله عايز اعمل لك اله، بعد ده كله، بعد الذي رايته كل التركيب ده، وعايز اعمل لك اله؟ انكم قوم تجهلون، دي مسائل لا تجهل علما، وانما هو الجهل العملي. الجهل العملي سوء القصد وسوء النية وسوء الارادة. الله، انكم قوم تجهلون. ما الاله المستحق العبادة؟ لماذا هو يستحق العبادة؟ لما له من الكمالات؟ انت عايز دي تبقى الهة ليه؟ هم لن ينكروا الاله الاكبر لما سألوا موسى ذلك، لانهم يؤمنون به وبانه ارسل من رب العالمين، وهم معه او يزعمون ذلك ومنه المؤمنون فعلا. فهذا الفريق المجرم ليس كل اللي معاه بل معه مسلمون كامثالنا تماما مع موسى عليه السلام يهدون بالحق وبه يعدلون دائما. ما هو القران ينصف لما الفرقه التي قالت اجعل لنا اله كما لهم الهه اغضبت موسى جدا قال انكم قوم تجهلون ماذا ايها الناس الها اجعل لكم الهه والالهه واسطه بينك وبين الله الم تتعرفوا على الله بعد وان الكمالات لله وحده عز وجل. ثم اين النعمه التي مرت بكم انسيتموها فاين شكر هذه النعمه؟ وده جهل في العمل علاوه على جهل في العلم. قال انكم قوم تجهلون وتجهلون العواقب ايضا مش بس شكر النعمه او صفات الاله او من يستحق الالهيه. وان الاله الحق ما فيش واسطه بين عبيده وبينه لا ده يجهلون العواقب ايضا. ليه؟ ان هؤلاء اللي بيعبدوا البقر دول وبيعبدوا البقر ليقربهم البقر او التماثيل الاصنام الى الله زلفى. ما عبد اناس الاصنام الا لاتصالها بالله بزعمهم ولانها توصلهم الى الله بزعمهم. فما ده؟ قال لهم هو ده اللي هيوصلكم ربنا؟ ان هؤلاء اللي عايزين تبقوا زيهم دول متبر ولا تجد الظالمين الا تبارا يعني الله سيهلكهم متبر ما هم فيه. هذه الاصنام ستدمر وهؤلاء سيدمرون وعملهم ليس له قيمة وباطل ما كانوا يعملون. فهذه الاشياء وهذه الاعمال باطلة ومتبرة. عايزين حاجة زي كده لكي يدمركم الله تدميرا؟ ان هؤلاء متبر لهم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بالآية 139 الآية 140 قال اغير الله ابغيكم الها هو فضلكم على العالمين على العالمين في وقتها باختياركم لهذه الرسالات وهذه التوراة المنزلة وهذا الوعد الالهي لانه سينزل عليهم الكتاب. يعني هو فضلكم على العالمين فأين شكر النعمة؟ طبعا ده في سورة الاعراف والآيات واضحة جدا بفضل الله عز وجل. واذ انجيناكم هذه نعمة اخرى من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم. هل دي كانت جهالة عابرة او فلتة طائرة خليقة يعني بان تفطر ومن اغضائك امثال من الاخطاء غلطة اتخاذ العجل ولا حول ولا قوة الا بالله او غلطة او يعني انهم قالوا في البداية اجعلنا اله كما لهم اله؟ لا دي ظلمة غائرة في النفسية اليهودية متأصلة الجذور في هؤلاء المسلمين وفي هؤلاء السفهاء. طبعا تستثني منهم الموحدين وكان منهم موحدون كما نعلم. فهذه الآية كان وصلنا إلى قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة إلى 142 وأتممناها بعشر. طب ما كان ممكن أن الله عز وجل يوعد موسى 40 ليلة قولا واحدا. وهذه منة من الله عز وجل أن يوعدك بلقائه سنة. هذا أمامنا من الذي ينال ذلك؟ لكن الله قدر أن 30 ليلة وبعدين يزيدها بعشر. 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. يعني طب وليه ذكر المدة دي بالذات؟ أولا 30 و10 لزوم الفتنة. شغل ولم يأتي العجل بقى هذا إلهكم وإله موسى فنسي. إذا قال لزوم الفتنة. يقول ده موسى ساه في الجبل وجاء الإله إلى هنا في العجل ده وموسى نسي وضل ولم يستطع. فسيبك من موسى الآن. هذا بقى لزوم فتنة من الله عز وجل اللي هي إلا فتنتك كما قال موسى وكما سيأتي. كذا وبعدين 40 ليلة انظر الى العهد بين ما حدث لفرعون وبين انجاء بني اسرائيل في البحر بحر القلزم او البحر الاحمر. انظر الى العهد من كام؟ 40 ليلة. 40 ليلة دي كفيلة بتغيير امة كفيلة بتغيير عقائد. 40 ليلة على حصل مع اليهود تصور الغدر والنقد والنكس دي صفة اليهود ومعهم اكبر انبيائهم عندهم موسى عليه السلام. 40 ليلة حكمة بالغة في ذكر هذا التوقيت وهذا هذه المدة المؤقتة وانها كانت 30 واتممناها بعشر عشان لزوم اقدار الله وفتن الله عز وجل. ثم يقول اسمع وبعدين ايه وقعدنا موسى 30 ليلة واتمم بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اصلح يعني من منهج الرباني ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. الاصلاح في الارض يكون بشيء واحد بالشريعه بتحكيم المنهج الرباني مع الرسل لا اصلاح لغير هذا. فان ترك الوحي شيئا ابحاول نفس هذا عين الاصلاح فيه. ولا تتبع سبيل المفسدين، لا تجالسهم ولا تجاملهم ولا تسر معهم ولا تقبل عملهم ولا تحاكهم. كل ذا دخل بقوله تعالى ولا تتبع سبيل المفسدين. هكذا يقول موسى عليه السلام لخليفته خلوفني بخوف لاخي هارون عليه السلام، وهم مفسدون. ايوه نعم هم مفسدون. ويتكرر هذا الوصف لانهم زعماء في الافساد، ومن مفاتيح الشخصيه اليهوديه انهم زعماء في الافساد كما شرحناها فيما مضى. وايضا هذه الايه تستبدل الايه 142 واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وانتقلت الى موسى عليه السلام والى ومعه هارون. هذا وشكر النعمه. يبقى غلطة بقى اجعل لنا الها، ده مش غلطة عابرة او فتة او فلتة من فلتات الاخطاء والاغلاء، ده حاجة متأصلة فعلا عميقة في الجذور عند النفسية اليهودية، اساتذة بالالحاد. مجرد ان ابتعد موسى عنهم 30 ليلة، وبعدين بقى ما جاش بعد 30 لان الله اتمها بعشر، كانت النتيجة ايه؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليين عجلا جسد له خوار. وتعرضون القصة، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. إله لا يتكلم، إله لا ينصحني ماذا أفعل في حياتي، كيف أنام، كيف أصحو، كيف أصلي، كيف أعبد، كيف أضرب، كيف أقاتل، كيف أتعامل مع الناس. إله لا يأمرني بشيء، كيف يكون إلها؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. طبعا هم ندموا بعد فوات الأوان، والصورة تسجل عليهم ايه ذلك. ندموا بعد فترة وبعد رجوع موسى عليه السلام، يتوجه باللوم العنيف الى هؤلاء الناس، واخذ يلوم اخاه ايضا ويجر اخاه من رأسه وبلحيته. فصارحه هارون بحقيقة هذه الامة العجيبة، قال ابن ام بالسورة الاعراف، قال ابن دل الامية 50، قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت لي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. شوف لفظة الاعداء، هارون يقول ولا تشمت لي الاعداء، ان القوم استضعفوني. هذه طريقة اليهود، لا يصدق يتمكن، هو خلاص انه جبان ولا ينفع معه الا القوة، لا ينفع مع اليهود الا منطق القوة. فلما استضعفوا هارون خلاص لازم يظهر بقى الضغائن اللي عندهم، ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشي بها الاعداء، يسميهم اعداء لانهم فعلا اشد تنجم اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا، فلا تشي بها الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لست معهم، لانه قال لهم يا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم بي ان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري، كما حدثتنا بذلك سورة الاعراف سورة طه، وكما بينت سورة طه شيئا من تفصيل هذه القصة. وطبعا قال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. وتنتهي الايات سورة طه الى تحقيق مع السامري، قال فذهب فان لك في الحياة ان تقول لنساك وان لك موعدا لن تخلفه، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننتفنه في اليم نفسه. اما هذه السورة فتستمر الايات الى الاية 155. انا بختار الايات تتكلم عن بني اسرائيل اذ لا وقت لشرح السياق كله لانه يحتاج الى وقت. واختار موسى، شوف تتابع بقى القصة ماشية ازاي. رجع موسى غضبان اسفا بئس ما خلقتموني من بعد اعلنتم امر ربكم، الايات من سورة الاعراف، وتعرفون القصة. لما اختار موسى قومه لهذه التوبة بقى، طبعا لما استخدم فيهم ورم انهم قد ضلوا، قال ان لم يرحمنا ربنا اغفر لنا لنكن من القوم الخاسرين. يعني طبعا يعني رأوا وتبين لهم الامر، ولما سقط في الاديم ورأوا انهم قد ضلوا وعاد موسى وبين لهم ذلك. طب التوبة تبقى ازاي؟ لا ما تأجل السهل بقى، ما تأجل السهل حيث لا اجراءات. ابتدى موسى بقى في اجراءات التوبة. ما هي التوبة؟ الذين عبدوا العجل هؤلاء بعد النعمة انجاءهم من بني اسرائيل من فرعون، وبعد نعمة التذكير انكم قوم تجهلون لما انزع الله الها، رجعوا في غيابة وكم ليلة 30 ليلة واتمناها بعشر. يعني هو عملك اتخذوا العجل. فلما رجع موسى غضبان اسرا ممتلئا غضبا هنا بقى يريد التوبة. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي. وتكلمت عن هذه الاية في الجمعة الماضية، كيف انهم هؤلاء 70 وهم من خيار القوم الخير كالخير. فلما ذهبوا وسمعوا، ودخل موسى في هذا الغمام، وسمعوا رب العالمين يكلم موسى عليه السلام بافعل ولا تفعل، قالوا لا لا لا لا لا لم نصدق لك، لن نؤمن لك حتى نرى الله ظهر. عايزين نشوف انت الكلام ده كله، ما ممكن يكون حد بيكلمك تمثيليه في شيطان في افريقيا اي حاجه. هو مين ده الخير فالخير اللي اختارهم موسى عليه السلام لارضاء الله عز وجل ليتوب على هؤلاء الناس. الله. فلا حي. فاختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما اخذتهم الرجفة قال ربي طبعا اماتهم الله عز وجل، لما قالوا ذلك صعقهم الله فاماتهم. قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياك، يعني يا رب عفوت عنهم في العظيمة لما عبدوا العجل، فكنت اهلكتنا بسفهائنا، كنت اهلكتنا بقومنا هؤلاء بما فعلوه او بسكوت هؤلاء عن الانكار على هؤلاء. لو شئت اهلكتهم من قبل واياه في الجريمة العظمى لما اتخذوا العجل ولما سكت هؤلاء. فالقول هذه منهم يريدون ان يراك يا رب اقل من القول، لان موسى نفسه قال ربي ارني انظر اليك، ده في سقطة الاعراف، لكن لا نستطيع ان نتناول جميع الايات. فيقول يعني الاولى اعظم، يعني لو شئت اهلكتهم من قبله واياك فعفوت عنا في الاولى فليسعنا عفوك في الثانية دي. هذا كما يريد موسى عليه السلام، او كما قال كثير من المفسرين كيف اقول لقومي يا رب اخذت خيارهم ثم رجعت بدينهم وقد قتلتهم، فماذا اقول لقومي انهم سيحاربون ان لم يبتعدون عني انهم لم يقبلوا مني كلاما. وهكذا كل المعاني دي جائزة والآية تتحمل اكثر من ذلك. فلما اخذتهم رجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياك اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ان هي الا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء. طبعا هي فتنة الله عز وجل وتقدير الامور 30 ليلة اتمناها بعشر، ومروا على قوم يعكفون على اصنام لهم. طبعا كل ذي بقدر الله عز وجل لكي يبرز كما فتن الله ابليس وقال اصبب لادم، والله يعلم بواطن وكوامل ابليس ففتنه فبينه واظهره على حقيقته. فموسى يضرع ويستعطف ربه عز وجل، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا وانت لا تفعل ذلك، وانت لا تفعل ذلك يا رب لست تفعل ذلك، ان هي الا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. طبعا يصلون بالسفهاء فبرك الوصفان بالمفسدين لانه يعلم حقيقتهم واتعبوه جدا واذوه جدا، ومرة وصفهم بالسفهاء. وهذا هو وصفهم كما وصف الله يهود المدينة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولفظ لفظ الإفساد والسفه فعلا اخلق الالقاب لبني اسرائيل مفسدين السفهاء الى يومنا هذا بعدما شربوا عن صراط الله وطريق الله المستقيم. وتتتابع سورة الاعراف في بيان شناعات اليهود. نصل الى الاية 157، الذين يتبعون رسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الاسلام والاغلال التي كانت عليهم. يعني النبي محمد عليه السلام جاء بالتخفيف وبذات الاثار والاغلال من على هؤلاء على يهود المدينة ومن على اهل الكتاب في كل الارض. يعني هذه دعوة لهم ان يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نصل الى الاية 160، واوحينا الى موسى التيه بقى كلهم هننتقل الى فترة التيه. انا بتكلم عن سورة الاعراف مش عن قصة بني اسرائيل في القرآن بالكامل، هننتقل في السورة ترتيبها ازاي. عبر البحر، وبعدين بعد عبر البحر قالوا جعلنا اله، وبعدين وعدنا موسى، وبعد ذلك اتخذ قوم الصالحين من حليم عجلا جسدا له خواص، وتفسير قصة في سورة طه. وبعد ذلك محاولة التوبة وان قتل الله وصعق هؤلاء 70، ثم اعادهم الله الحياة مرة ثانية اجابة لدعوة لدعاء موسى عليه السلام، واحياهم الله موتوا ثم احياهم على كل شيء قدير وبالاجابة جدير سبحانه وتعالى وعز وجل. الامر وصل الى السيدة ادخل الارض المقدسة كما جاء في سورة المائدة ودرسناها فيما مضى. فوصلنا الى التيه، فسورة الاعراف تتجاوز كل هذه الفترة الى السير. اما تفاصيل السير بصورة المائدة وفي غيره. فتقول آية 157 الذين استمعوا بصيرة من النبي الامي. طب ده تشجيع اليهود على الدخول في الاسلام. الآية 160 واوحينا الى موسى اذ استلقاه قومه بالسير ايام كانوا يأتون في سيناء. ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 13 عيلة قد علم كل اناس مشربهم. نعم من يعني الله. وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هل شكروا نعمة الله في وقت السيه هذا؟ ابدا لم يشكروا نعمة الله زي ما حيأتي بعد كده. كما لم يشكروا نعمة الله عند خروجهم من مصر. كما بينا ايضا لم يشكروا نعمة الله عندما مكنه الله في السيف لان اطعمهم وسقاهم واعطاه المن والسلوى الحلويات المن والسلوى طائر جميل جدا عذب المذاق جدا والمية سهلة جدا يضرب الحجر يطلع من 12 عين ل 12 قبيلة مسائل نعم من الله عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. دي الاية 160. طيب يعني حصل فترة السيف وبعدين حننتقل بين بقى يوشع بن نون الى دخول الياء ودخول بيت دخول المسجد الاقصى ودخول القدس اللي هي الارض التي كتب الله لكم. 40 سنة كنا في الارض انتهت الفترة خلاص وصلنا الى الان الى ايه؟ الى دخول بقى الارض بسورة الاعراف. ما انا بتكلمك عن سورة الاعراف. فتجاوز فترات انما خد السياق لانزل يلزم السورة ويلزم المعاني المرادة من السورة. شو مسألة انجاهم من فرعون وبعدين طلبهم جعلناه اله بعدين اتخاذهم العز وبعدين التوبة وصح خيارهم واعادة حياتهم والسيها 40 سنة الان بقى هيدخلوا بقى الى المسجد الاقصى والى القصة المعروفة. فهنا يقول الله عز وجل في الاية احنا قلنا الان 160 الاية بقى 160 وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. لا تتكلم عن فترة السيه ونعمة الله عليه في السيه اي نعم السيه عقوبة لكن هل عاقبهم بالتجويع والعطش والتعذيب ابدا هو سيه عقوبة لهم لكن انعم عليهم بالنعمة بالطعام والشرب واحسن طعام واحسن شراب لكن ماذا فعل استبدال الذي هو ادنى بالذي خير وتعرفون باقي القصة في باقي السور. الآية اللي وراه مباشرة واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية بعد السيه والنعم اللي فيه. طب نشوف بقى هيعملوا ايه؟ هل هيشكروا النعمة؟ ويسمعوا كلام نبيهم؟ اسكنوا هذه القرية خش واسكن فيها وحارب وقاتل واسكنها واستوطنها وهي قرية عظيمة جدا وكونوا منها حيث شئتم مية اشجار وقولوا حصة يعني اللي فات كله هتجاوز عنه بس اطلبوا مني انا احط عنكم جنوبكم استغفروني واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. بس هي بالذات عن اليهود وقولوا حصة اللي بالاستغفار عادي انهم صدر منهم ايه؟ صدر منهم اعضاء والامور كما واربعين سنة يتهون في الارض جيل التاريخ بقى الاسود ده كله اجل التاريخ الاسود ده وقولوا حصة اسكنوا كله هيئة هنا قرية دي الارض المباركة وان حط عنا اللي مضى بقى بس الطريقة طبعا فيها استعطاف لله وبراعة الى الله وعبودية لله عز وجل وقولوا حصة وايه وادخلوا الباب سجدا خاضعين سواء سجدا للقلوب فقط او سجدا للقلوب والابدان وادخلوا الباب سجدا يعني خاضعين تماما راكعين لله عز وجل. هيترتب على ذلك لنغفر لكم خطيئاتكم اللي فاتت الكثيره دي سنزيد المحسنين وفي كمان عندي منح اخرى كثير سنزيد المحسنين فما الذي كان منهم من شكر نعمه ابدا تبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ لما قيل ان بني اسرائيل يدخلوا الباب سجدا وقولوا حطة بدلوا فدخلوا يزحفون على اشتاههم ومن قبل اشتاههم يعني يجلس على مقعدته ويزحف وراه كده داخل الباب باستهزاء على اشتاههم وقالوا حبة في شعرة او ما او او حنطة مكتوب في رواية اخرى حنطة استهزاء يعني فخالفوا في القول والعمل جميعا فلا حول ولا قوة الا بالله. دي وقت اليهود كانت النتيجة ارسلنا عليهم رجزا من السماء بطاعون او بغير طاعون بما كانوا يظلمون. فلما استقر بهم المقام وسكنوا هناك وارتفع العذاب والرجز من السماء ايه اللي حصل منهم؟ استحلوا محارم الله بادنى وبادنى الحيل فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايها الاخوة استغفروا الله العظيم واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد عباد الله تستمر الايات. انا بتكلم عن سورة الاعراف. ذكرت الايات عن بني اسرائيل في سورة الاعراف. شوف السياقات ماشية ازاي والعبرة ماشية ازاي. او دي تلاوة القرآن. وان كانت تلاوة سريعة جدا نظر لغرف الخطبة دي. انما هذه طريقة. ازاي استجر ايات عن بني اسرائيل وتربط الواقع بالقديم وبوصف القرآن لهم. سيأتي بعد ان استقروا. شوف بقى ما وصف اليهود. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر على شاطئ البحر. اذ يعدون في السبت. يعتدون في السبت. اذ تأتي الحساب يوم سبتهم شرعا. ويوم لا يسيتون لا تأتيهم. هذه فتنة الله عز وجل. كما فتنم قبل ذلك. بس فتنة بقى شديدة. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الابتلاء يتحدد بحسب طبيعة الانسان. فان لم تكن فاسقا جاءك البلاء رافعا ومرقيا لك في درجات الايمان وعلى مدار الكمالات البشرية. اما اذا كنت فاسقا جاءك البلاء مرتبا ومسقطا لك ومهويا لك. فالبلاء بيتحدد بحسب انت حسب تقواك. انت من المتقين البلاء اي نعم يكون شديدا واشد ولكنك توفق فيه ويكون سهلا مرتبا على طبيعتك وظروفك برغم انه شديد لكنه لا يضرك باذن الله عز وجل. اما ان كنت فاسقا فيأتيك البلاء الذي ينزل بك الى دركات الجحيم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هم قوم يميلون الى الشناعات يميلون الى الشهوات يميلون الى الرياسات يميلون الى دنيا يريدون الحياة الدنيا ففسقوا فجاءهم البلاء الشديد. يريدون الصيد فلا يجدون اسماكهم العظيمة الا في يوم السبت والله نهاهم عن الصيد يوم السبت. يوم تأتيه حيطان يوم السبتين بطلوب اصطادوني شرعا واضحة مش عايز اقل مجهود. ويوم لا يجدون الذي الصيد حلال ما تجيش لك هنعمل ايه بقى هنعمل ايه بقى احنا عايزين فلوس وعايزين ناكل وعايزين. فاستحلوا محارم الله بادنى وبادنى الحيل. كيف نصبوا حفر الحفر ونصبوا فيها الشباك حيث تدخل الحيتان ولا تستطيع الخروج. فاذا كان يوم الاحد وما بعده قاموا باستخراج هذه الحيتان وده استحلال محارم الله بادنى الحيل. هل ده يكون مع رب العالمين؟ انما هو استخفاف بجمال رب العالمين عز وجل. ولذلك الله عز وجل غضب وجاءت غضبته الهائلة بهذا العمل الرهيب برغم ان من المضى كان اشد اتخاذ العيد اله من دون الله جعلنا اله كما لهم الهة يعني استفعل العظائم كلها. دخلوا الباب يقولون حبة في شعرة او في شعيرة او في شعيرة او حنطة ويسحبون على التهيم ومن قبل أستاههم جمع إست يعني كل ده مناديح عظائم الأمور. لكن هنا شيء عجيب أن تستحل تتحاول لكي تستحل ما حرم الله عز وجل وبحيلة بسيطة كأن الله لا يسمع ولا يرى وكأن الله صنع للكذب كاليهود حاشا لله عز وجل. كذبك والمهرجة بتاعتك تروج على الله عز وجل. فلا نعمل ايه؟ انا حطيت الشبكة انا ما اصطدتش يا عم الاستاذ على كان على رب العالمين. اما ده وشوف وجالك مسك ده نظام قروض ده. فلسقهم الله قردة وخنازير جاءت غضبة الله الهائلة. فلا اله الا الله كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ومع ذلك يذكر القرآن بأمة صالحة منهم وده اصطاد القرآن. واذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الآية اللي بعدها الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. يعني فرقة منهم سكتت عن النهي لكنها غضبت غضبا شديدا عليهم وتوقعت لهم العذاب الشديد وكرهوا لهم عليه. والنهي عن المنكر ده فرض كفاية فقامت به هذه الفرقة الواعظة. فالفرقة الساكتة بإذن الله الأرجح الآن كما رجح ابن القيم ورجح كثير من المفسرين أيضا الأرجح أنهم مع الفرقة الواعظة لأن الذي قام بالأمر والنهي كفى الذي لم يقم به بشرط أن يكون الذي لم يقم به منكرا بقلبه كارها لهؤلاء ولأفعالهم وهذا هو الذي كان منهم. واشتبه الأمر على حبر الأمة. الفرقة دي مع من؟ هل مع الظالمين أخذهم الله بعذاب بئيس لأن الله سكت عنهم أو أهالهم لأنه سكت عنهم في السكوت عنهم أو أنهم مع الفرقة الواعظة مع الذين أمروا ونهوا لما تعذون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ اذا الفرقة الساكتة يعرفون ان الله مهلك هؤلاء او معذبهم عذابا شديد. اذا الفرقة دي العمام فجاء عكرمة مولى ابن عباس وقال هذا. فابن عباس خلع عليه هدية عظيمة لما افاده بهذا الفهم العظيم. قال هم لم يسكتوا عن المنكر بل انكروا بقلوبهم وسكتوا الكلام لان غيرهم قام بهذا الواجب اللي هم الواعظون لما تعظون قوم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديد والله لم يهلك الا الظالمين. هل هؤلاء الظالمون انكروا عليهم بقلوبهم وانتظر لهم العذاب الشديد الجريء يبقوا ظلمة؟ طبعا ليسوا ظلمة. والله ايه نص في الآية على انه انما اهلك الظلمة. فطبعا ده يعني لما تعظون قوم الله مهلكهم او عذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا يعني برغم التذكرة دي انجينا الذين ينهون عن السوء. يعني بعد ما عملوا الصيد في اليوم السبت بالحيلة دي هل مسخهم الله قناة وقناديل؟ ترك لهم الوعاظ وترك لهم فصلا من الزمن لعلهم يتوبون. ابدا نسوا وتناسوا. الجيل الذين ينهون عن السوء واخذ الفرقه الساكته دخلت في الذين ينهون عن السوء. هذا الذي ترجح لدي الان. واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئه. عتوا يعني تجاوز الحد في الاستكبار ومعصيه الله عز وجل. تجاوز الحد في معاندة اوامر الله. يعني يمكن الانسان يعارض امر الله اوامر الله ويعصى الله عز وجل ولكنه في الحدود التي لا يأتي معها الغضب الشديد بالله عز وجل. لو هؤلاء عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والآية وعدوا اتأذن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسوهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم. وبعدها ايضا الايات تتحدث عن بني اسرائيل وقطعناهم في الارض امما. فتبين لنا بعد ذلك ان شاء الله ان الامة الان مقطعة في الارض امما. الله قطع الامة الان في الارض امما للاسف الشديد لاننا وقعنا فيما وقع به بنو اسرائيل. فكذلك نحن وقعنا في نفس الامور على الاقل بصفة الصفة الملعونة التي هي سماع الكذب. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اني اتصور عن نفسي الان في هذا المشروع اطعام المساكين على سبيل المثال. انظر ماذا نفعل وماذا نقدم لنتقي الله عز وجل ويتوسل الله عز وجل برحمته وعز السنوات وعلى اللي لا يخفى للقدر لهذا المشروع لا في جمع الاموال ولا في الانفاق والاسعار والكميات ولا النسوة يعني على الملأ للجميع مفيش حتى ذرة شك. اني اتصور مجرد تأتي الجهات المعنية في يوم من الايام مثلا يقول الفرقة دي كبتين الفلوس اللي كانوا ياخدوها اتصور ان كثيرا من المساكين اللي بياكلوا هنا اهو يقول لك ايوه يا عم ايوه يا جدع يلموا 10 ياكلوا مثلا 3 ودول 7 4 ودول 6 امال ايه؟ ويقول انا متاكد منها لانهم سماعون للكف. لكن احنا بنستغل لله عز وجل. ده انا بدي لك مثال بس على ان الامه وقعت كما وقعت به بني اسرائيل. يبقى وقطعنا في الارض امما ايوه هو ده الامه ايضا الان مقطعه في الارض امما. ومين اللي بيقطعهم بقى ويذلهم؟ اليهود الذين قطعهم الله في الارض امما لكي نتعرف على حقيقة امرنا وحقيقة واقعنا الذي نعيش فيه. فلا حول ولا قوة الا بالله. منهم الصالحون هذا انصاف القرآن ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات النعم والمصائب يعني لعلهم يرجعون. فتأتي الايات بعد ذلك في ختام هذا السياق. اجل ختام بقى ذكر ايتين في منتهى العجب ولن اعلق لانني اطلت بس هي الاية واضحة. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب بقوا هم الشيوخ والعلماء بتوع الكتاب والفتوى والقضاء عندهم سواء بيسمي الناس يقول انا قلت كذا كذا لامرأة يقول لك ايه عايز ايه بالضبط يقول عايز ما طلقها طب ادفع الساعة يقول له خلاص دي مش طلقة روح الدورة بس على يقول خلاص خلص خلص روح يحدث الان. ده بيحدث الان جانب المسلمين كما حدث في اليهود ورث الكتاب ده انت معاك الكتاب ودرست ما فيه وفهمت يعني عن علم ياخذون عرض هذا الادنى اي ارشاد يغير ما في الكتاب ويقول على الله ما لا يعلم ان الله قال او يعلم ان الله قال بخلافه. يا الله ايوه الله العظيم ده اللي حصل في الامه الان. اما يعني علماء السوء يعملوا ايه؟ حدث ولا حرج لهم الأكثرية، هم الأكثرون الآن علماء السوق في منتهى البساطة لكي يحصل على رئاسة أو وظيفة أو مآكل أو مال، لكي يحصل على شيء من هذا يقول على الله بغير علم في منتهى البساطة. ورث الكتاب قدر الله اللي يبقى شيخ، قدر الله اللي يبقى نسل، قدر الله اللي يبقى عايش وسط الله والناس يستفيده، انما بقى الناصر جاي يريد الدنيا او هو في منصب القضاء فيغلب ويفعل ما يريد ابتغاء المال. اهو ده اللي فعل اليهود، والامه الان تفعل نفس الفعل. فالعقوبات اللي على اليهود جاءتنا الان عقوبه وعقوبه، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ياخذون عرض هذا الادنى باقل فلوس باقل تعويض، وادنى ايه؟ باقرب فرصه، مش تجيله الفرصه المال وغير شيئا من الدين، يقول لك لا بقى اعوذ بالله يا اكل. وبعدين يفكر نفسه تضعف، الانكار بسيط ونفسه تضعف، يوم ياتيه باغراء اعلى شوي، يقول لك يا كفى عني بقى مالك كان ده حرام اعوذ بالله، ياتيه باغراء اعلى واعلى الى ان يسقط. لا لا لا لا لا، ده عرض هذا الادب ده من اول حسكه من اول لمسه كما يقال، اول اغراء واول فتنه يسقط عرض هذا الادب. يعني ادنى عرض من الدنيا، والدنيا كلها ادنى وادنى، فسألك ان تتوسع في تفتيت ادنى. يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون ايه؟ سيغفر لنا. يا حدا هذه المصولة ليه؟ ربنا غفور رحيم وربنا يعرف ظروف، وانا ما اريد الا الخير والاحسان والتوفيق. يبرر نفسه ويستنيم ضميره. فاليهود قالوا كده، قالوا استغفر نحن ابناء الله واحباؤه، هيغفر لنا ايه يعني نعمل حاجات زي كده؟ كما ينبه الزعماء مثلا في امريكا يقول له انت عليك بس تؤمن بان الله هو المخلص وان المسيح هو المخلص ولا مخلص غيره، وتعمل انت عايزه بعرى كل شيء وانت في الجنه بعد ذلك، امال ايه؟ سيغفر لنا. ويقولون سيغفر للمسلمين ايضا. حدث شيء من هذا عند علماء السوق، وان ياتيهم عرض من سوء ياخذوه، ده انت هيغفر لك؟ ده اللي بيغفر له ده يبقى لازم على ما فعل، وعازم على ان لا يعود، وعازم على الاصلاح، هو ده اللي يغفر له. واستغفر الله معناه ايه؟ مع انه ليس مصرا، فعل معصيه ندم ندم وقع فيها مليون مره بعد كده، لكنه يندم في كل مره، والله يعلم قلبي ذلك، هذا ليس مصرا، انما دول مصرون. ليه؟ وان ياتوهم عرض مثله ياخذوه. ده اثار بقى وعرض قبل اي حاجه اي اغراء. انا بيؤخذ عليه الميثاق والكتاب، والميثاق معناه كانوا فاهمين، لا يكون ميثاقا الا بالفهم، الا قولوا على الله الى حق ودرسوا ما فيه، يعني عن عمد لا. والدار الاخره خير الذين يتقون افلا تعقلون. ده مثال عجيب جدا في الشرح، وفي نهايه هذا السياق ياتي المثال الذي تعرفونه، واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منه. ادي مثل علماء السوء ايضا، فانسلخ منه لم يعمل به. اليهود في السياق ده مغضوب عليهم ولا لا؟ لانهم يعلمون ولا يعملون، فمغضوب عليه. انظر الان الى الامه، القران موجود ومحفوظ، والسنه محفوظه، وعلماء السنه محفوظون، والدعوه محفوظه، ومع ذلك انظر الى الشعوب لمن تسمع. واحد عايز له مصلحه كان يدع امواله في البنوك الربويه، واجمع علماء الازهر على انه ربا، انما عنده هوى مش عايز يبقى ربا، فعمال يتلمس الى انوازل ونقوله لن نشيبه ولا حاج. طب اللي اجمع ده لمئة عارف ده مئة سمكاري، وقيضنا لهم قرناء. ما هو ده لا اله الا الله، لا يعلم ولا يعلم بما علم، ده انسلاخ، دي بداية الانسلاخ. لا يتوقف هذا الانسلاخ حتى ينسلخ من الدين كله ويرتد ويموت كافرا، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. في دين مثال من اعجب الامثلة في كتاب الله عن بني اسرائيل، هذا المثال. فانسلخ منها يعني تركها بالكلية، فاتبعه الشيطان يعني لحقه وادركه وافترسه. الله، من انت كنت في حماية التوحيد وجلاب التوحيد والعمل بما علمت، كنت في حماية التقوى، ان عدي ليس لك عليه سلطان، لا هو خلاص اخلد الى الارض، ولو شئنا لرفعناه بها بالعمل بما علم. الاسم مكتوب عليه اليهود لا، ولكنه اخلد الى الارض، يعني لزم الارض والشهوات الارضية وطلب ذلك على الدوام. المعنى الاخلاد هنا اخلد الى النوم، يعني لزم الارض وشهوات الارض ومتاع الارض وعبادته حاجة الدنيا واتبع هواه. كمثل في هذه الحالة بقى كمثل الكلب، يعني اي عالم يقبل على نفسه هذا الوصف وضعه على السوق، كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. في اي تقول له في مذكر الشيخ ده اللي من علماء السوء اللي باع دينه والاختلاف لنا وتعرفونه من كثير سواء بقى وعصته في حاله هو مزنوق او حاله ميسره او ديه او ديه لا يتاثر ابدا داهم اللهفه واللهفه على دنيا كالكلب والعياذ بالله وتشبيه الكلب تقرا ابن القيم عجبا في شرح هذا المثل فده يعني سياق من سياقات القران العظيم قال بنو اسرائيل ما الذي يقع فيه لن يشكروا النعمه اللي جاء من البحر وفي ان احيا الله 70 منهم وفي ان اطعمهم في خلال كتير اطعام عظيم جدا بالمن والسلوى في السقيا بالماء من الحجاره وفي ان قدر الله بعد ذلك يشع ابن نون لكي يدخلهم المسجد الاقصى ولكي يدخلهم الارض المقدسه ولكي يمكنهم ليأكلوا منها وليشربوا فيها وليتمكنوا فيها فماذا فعلوا بعد ذلك في كل مره ماذا فعلوا ثم لما تاهوا بعد ذلك ومضت فتره يسيره فجاء بعدها واسألهم عن قرية كانت حاضرة البحر هذه ايه بني اسرائيل في كفر النعمة ولا يستقيمون على حال ابدا مع انبيائهم فكيف يستقيمون على حال الان مع المسلمين لن يصح المواجهة مع اليهود الا بالقتال والدماء فان كنا ضعفاء نرى لاننا تركنا القتال وتفرقت الامة وقطعت الامة في الارض امماء ونتيجة اللي كان بديفيد وما بعدها ضيعت الجيوش واذهبت القوة واستعد اليهود في المقابل يتلون توراتهم المحرفة وتلموده المزيف وتعلمون ما فيه او شيء ما فيه اما هنا فمحرم تلاوة القرآن للمسلمين يعني بعامة تلاوة القرآن حق التلاوة ومن حاول ان يحوله الى واقع اخذ وسلب وفعل به ما تعلمون في اكثر من المسلمين فلا حول قطر الله فان كنا مستضعفين ممكن فعل الهدنة ولكن شريطة ان نستعد للمواجهة لا ان نقول اذا انت ربك فقاتلا انها هنا قاعدون لن تصح المواجهة لن تصح الالم مع اليهود الا بالطريقة السامية الا بالقتال وبالاستعداد للقتال ولا شيء غير هذا وانا انتظر ضربة رهيبة من الله اكثر من الضرب الموجود الان في دين الله يعني كون الله يقدر طواغيت وظلم في المسلمين يضربون الثوابت في هذا الدين العظيم ويتسلطون على الجهاد الاخير على هذا الدين حيث لا تبقى منه باقية بتخطيط رهيب البشع اتصور ان يحدث اكثر من هذا واسرع من هذا الا ان يشاء الله شيئا لماذا عقوبات من الله عز وجل اذ خذلنا اخواننا في فلسطين وخرجت الجماهير تشجع الاهلي والزمالك والكرة ليسوا الاقصى وما سوف يحدث لاخوانهم هناك المساكين لا يجدون الطعام لا يجدون الراحة ولا النوم لا يجدون العزة يجدون دماء تسيل كل يوم والناس حذروا القصة كانها معركة اراضي معركة قبيلة تغلب وقليب والمعركة ليست بين الاسلام واليهود ولا بين الايمان والكفر ولا بين فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذا شيء بشع جدا ايها الناس شيء بشع جدا ودي طريقة القرآن اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقلقه عباد الله نرجو من الجميع ان يتبرعوا لهذا المشروع العظيم ولبناء المستشفى حتى ننجزه باذن الله قبل ان يحاط بنا يعني نرجو منكم الانفاق وان تكونوا كرماء والله اكرم منكم في الانفاق في اطعام المساكين وفي بناء المستشفى واموالكم توضع في مكان يتنور هذا بارز الجليل الحمد لله عز وجل والعمل يسير بجديه ونرجو من الله ان يوفق الجميع لان المال ده له فعل السحر في القلوب شوف الزمان اسود ازاي باهله والفتن عريضه ولسه هتزداد هو مش اواني الورد بس ده المعاول كلها تعليم وثقافه واعلام كل المعاول شغال والعلمانيين في رقي وفي حمايه وكله والمسلم ده بقى مستضعف غلبان ينظر له كده انه كالحشره معلش تعالوا لا واصبروا ان الارض لله يرثها من يشاء من عباده ايه الوسيله لله اصبح حتى الاموال الغلابه دول ولا المستشفى برضه الغلابه والمرضى والله يعطيك ويكلف عليك اكثر مما انفقت. عباد الله يترجوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا يرفع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض, نسالك مرضيات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل ذنب والسلامه من كل اسم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا بها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين رب الظلم عليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين وجنبهن التمرد والسفور, جنبهن تقييد نساء الكفرة واليهود واجعلن تقيات نقيات طاهرات تائبات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل موطن, انصرهم في الشيشان وانصرهم في جبل تحرير مورو وانصرهم في تركستان وانصرهم في نيجيريا وانصرهم في فلسطين واخصص دائمين من هم في فلسطين واخصص دائمين من هم حول المسجد الاقصى. اللهم تولى امرهم وصوب قذائفهم, اللهم تولى امرهم وصوب قذائفهم وانجح خطواتهم. اللهم سدد رميهم, اللهم انهم جياع فاطعمهم, عطش فاسقهم, حفاة فاحملهم, عراة فاسقهم, مرضى فداويهم, جرحى فخفف عنهم, مغلوبون فانتصر, مغلوبون فانتصر. اللهم تولى امرهم وتولى بناتهم وتولى نساءهم وتولى اطفالهم وتولى شيوخهم وتولى شبابهم. اللهم اخلفنا فيهم بخير يا رب العالمين, اللهم اقبل لنا تقصيرنا نحوهم, اللهم وفقنا لعونهم ولامدادهم بما يلزم يا رب العالمين. اللهم انا نجعلك في نحور من منع المسلمين عون اخوانهم. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك, وعليك باليهود فانهم لا يعجزونك, وعليك بالامريكان فانهم لا يعجزونك, وعليك بكل الكافرين فانهم لا يعجزونك. اللهم رب الفلق ايدا لهذا الليل الاسود ان ينجلي, ايدا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي, ايدا بتحرير الاقصى الاسير. قدس ارواحنا باراق دمائنا على عتباته برحمتك يا ارحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين ونجعلك اللهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ومن شرور المنافقين ومن شرور الداعرين. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. عباد الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.